Book 2 45 45 في السينما No cinema نريد الذهاب إلى السينما Nós queremos ir ao cinema اليوم يعرض فيلم جيد. Hoje tem bom filme em cartaz. الفيلم جديد تماما. O filme lançamento. أين شباك التذاكر؟ Onde fica a bilheteria? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Ainda tem lugares? بكم تذاكر الدخول؟ Quanto custam os ingressos? متى يبدأ العرض؟ Quando começa a sessão? كم يدوم الفيلم؟ Quanto tempo demora o filme? هل يمكن حجز تذاكر؟ Pode-se reservar ingressos? أريد أن أجلس في الخلف. Eu quero me sentar atrás. أريد أن أجلس في الأمام. Eu quero me sentar à frente. أريد أن أجلس في الوسط. Eu quero me sentar no meio. كان الفيلم مثيرا. O filme foi emocionante. لم يكن الفيلم مملا. O filme não foi cansativo. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Mas o livro do filme foi melhor. كيف كانت الموسيقى؟ O que achou da música? كيف كان الممثلون؟ O que achou dos atores? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Havia legendas em inglês? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية